أنا عبد الله البرغوث اسمي، بسم الله قبل قولي يا سمي. أنا عبد الله البرغوث اسمي، أنا روحي ووجداني وجسمي، فدى الأوطان لو عمر فنى. مين مين انت مين يا بحير الملايين؟ 67 ما أبد وتقول قليلة عفلسطين. مين مين انت مين يا بحير الملايين؟ 67 ما أبد وتقول قليلة عفلسطين. بهم أنا هو على يدي ترى ذاق العناية، أمير الظل مرعبهم أنا هو على يدي ترى ذاق العناية، ومشتاق أحمل سلاح بيميني وصدى صوت الرصاص دن دن دن دن. مين مين انت مين يا بحير الملايين؟ 67 ما أبد وتقول قليلة عفلسطين. مين مين انت مين يا بحير الملايين؟ 67 ما أبد وتقول قليلة عفلسطين. مهندس في طرق موت العدو، أفجر هاللي عبلاد اعتدوا. مهندس في طرق موت العدو، هو أفجر هاللي عبلاد اعتدوا. ومهما في حبسنا الانفرادي شددوا، لابد بيوم تشرق شمسنا. يابا مين مين انت مين يا بحير الملايين؟ 67 ما أبد وتقول قليلة عفلسطين. مين مين انت مين يا بحير الملايين؟ 67 ما أبد وتقول قليلة عفلسطين. هوف هوف عشقت القدس وكعكها اللي ذقته، ومحتل القدس ناري أذقته. عشقت القدس وكعكها اللي ذقته، هلو محتل القدس ناري أذقته. هو يسجون العدا، هو يسجون العدا، لو مهما ذقته بعد هالضيق حريننا. يا كتايب القسام ابنك من حنا في سجنه، صامد عن طريقه من ثنايا. يا كتايب القسام ابنك من حنا في السجن الصامد عن طريق من ثنايا يا عبد الله البرغوثي واحكي قصتي هو من جوا سجني هذا مواني أنا مين مين انت مين يا بحير الملايين 67 ما أبد وتقول